بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم، والريح ريح مسك. هذا سبق تنبيه على ما جاء في الحديث السابق في شرحه، وأن هذا الحديث يدل على بقاء أثر الجهاد من حيث وجود الأثر الذي هو ظاهر وهو الدم، ويجعل الله عز وجل أيضا رائحة الدم رائحة مسك. وهذا دليل على تأكيد الأجر، فإن بقاء الأثر الذي هو أثر الجهاد وأثر القتل في سبيل الله، أو أثر يعني الكلم والجرح في سبيل الله، هذا دليل على تأكيد الأجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا يعني يبعث يوم القيامة وهو على هذه الحال التي يعني مات عليها، وهذا مما يدل على تأكيد الأجر. فإن هذه الأشياء المادية الظاهرة، وهو أنه يجيء يوم القيامة وكلمه يدمي كأنما يعني جرح في ساعته التي هو فيها، هذا دليل على بقاء الأثر وعلى بقاء وعلى استمرار الأجر على الله عز وجل. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل أثر الطاعة باقيا ممتدا إلى يوم القيامة. يعني بينما لو جرح إنسان يعني في الدنيا في غير الجهاد لذهب هذا بموته ثم يبعث على ما يبعث عليه، لكن هذا من أثر الطاعة، وأن الطاعة أثرها باقي. وهذا فيه تنبيه على أن كل شيء يذهب يعني إلا ما كان لله فيبقى. ولهذا لاحظوا، هذه أثار الطاعة، فأثار الطاعة تظهر على المؤمنين يعني في الدنيا في عبادتهم وفي أخلاقهم، وفي حتى إنها تظهر في وجوههم، كما ذكر الإمام ابن القيم أن الناس يمسخون على أعمالهم. ولهذا يرى بعض أهل البدع أنه مسخوا على بعض الصور الشنيعة الخبيثة، ومن كان فيه شبه من اليهود فإنه يمسخ كما يمسخ اليهود. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مسخ في هذه الأمة، وأنه يمسي أناس يعني يعزف على رؤوسهم المعازف ويصبحون وقد مسخوا إلى قردة أو خنازير. فهذا لأنه تخلق بهذه الأخلاق. كذلك الطاعة يظهر أثرها على العبد في الدنيا وكذلك في القبر، فإنه يفسح له في قبره ويمد له فيه. بل إن يعني الميت إذا مات وخرجت روحه فإن روح المؤمن ترى يعني وتراها الملائكة ويرون أثرها ويقولون: ما هذه الروح الطيبة، ويثنون عليها. وكذلك الروح الكافر والمنافق فيقولون: ما هذه الروح الخبيثة. وكذلك البدن، فإنه بحسب الاستقامة على طاعة الله فإن الله يحفظ هذه الأبدان في القبور. ولهذا حرم الله على أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فإنها لا تضرها ولا تبلى. وكل من كان فيه قرب من هؤلاء من الشهداء والصالحين فيناله ما يناله من الحفظ. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحفظ الله يحفظك. فكذلك هذا الأثر يمتد إلى يوم القيامة، يمتد إلى يوم القيامة بأن يبعث المجاهد أو الذي قتل أو جرح في سبيل الله على هيئته التي مات عليها، ويكتب الله عز وجل له من الأجر والثواب عنده ما يكافئه على هذا ويزيده من فضله. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها المسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم، من قاتل في سبيل الله، هذا هو العمل وهو القتال في سبيل الله، من رجل مسلم هذا هو شرط العمل، كما جاء في كثير من النصوص: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان هو شرط لقبول العمل، كذلك الجهاد في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله هذا العمل الصالح، من رجل مسلم هذا شرط العمل. سبق التنبيه على هذا أن للعامل شرطا وهو الإسلام والإيمان، وللعمل أيضا يعني شروط وهما الإخلاص والمتابعة، فإذا استكملت هذه الشروط كان العمل صالحا ليس ببدعة وخالصا لله، لم يعرض له يعني آفة من آفات الشرك أو الرياء، والعامل مسلما مؤمنا، فهذا العمل مقبول إن شاء الله عند الله. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم، أحيانا يقال مؤمن وأحيانا يقال مسلم، ولكنه إذا قيل مؤمن ليس المقصود الإيمان الكامل، وإلا لو قيل إن شرط العمل الإيمان الكامل ما قبلت الأعمال الصالحة من كثير من الناس لأن عندهم نقص، لكن الشرط الذي هو شرط في قبول العمل هو أصل الإيمان الذي يسلم به من الشرك، من رجل مسلم فواق ناقة. فواق الناقة هو قيل ما بين الحلبتين، يعني ما بين الحلبة والأخرى، إذا حلبت الناقة ثم جاء وقت الحلبة الأخرى هذا هو فواق الناقة، وقيل هو مقدار ما يرجع اللبن إلى الضرع إذا حلبت وذهب ما في ضرعها من اللبن، فإذا رجع إليها يقال فواق الناقة. ما وهذا من ضرب المثل ومخاطبة الناس بما يعرفون، لأن هذه النصوص خطب بها العرب وهم يعرفون هذا، وأما الآن الناس اليوم أكثرهم لا يعرفون هذا، وأصبح الناس يحتاجون إلى شرح وإلى بيان. فواق ناقة وجبت له الجنة، يعني وقتا يسيرا، مثل يعني ما بين الحلبتين، أنه من قاتل في سبيل الله له الجنة، وهذا مما يدل على فضل الجهاد، وأنه لو كان لساعات، إذا قاتل في سبيل الله أو جاهد في سبيل الله فله الجنة، يعني بوعد الله عز وجل. وكما ذكرنا أن هذا يحتاج إلى شروط: أولا يكون هذا القتال يعني في سبيل الله، وأن يكون يعني المقاتل مخلصا لله عز وجل، وليس كل قتال هو في سبيل الله، قد يكون قتال فتنة. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكمة، من جرح جرحا في سبيل الله أي أنه حصل له جرح دون القتل، وحصل له يعني تأذي في بدنه في سبيل الله، أو نكب نكمة، والنكبة هي المصيبة وما يصيب الإنسان، وبعض الشراح يقال هي مصائب الدهر، وهذا غير صحيح، فلا تضاف المصائب إلى الدهر لأن هذا من سب الدهر، وإنما يقال المصائب المقدرة التي تصيب الناس، والمقصود بالنكبة هنا أي ما يصيبه من البلاء الذي يلحقه بسبب الجهاد. قال العلماء هذا من عطف العام على الخاص، لأن الجرح هو مما يدخل في المصائب والبلاء، فذكر أولا لشرفه، ولأن عندما يجرح الإنسان في سبيل الله أن هذا مما يتعرض له من الأذى في بدنه، ثم عمم بعد ذلك وأحيانا قد يحصل العكس، قد يعمم ثم يخصص، وهذا جاءت به النصوص، يعني قد يعمم ثم يخصص، وقد يخص ثم يعطف العام على الخاص. أو نكب نكبة، أي أصابه بلاء أو مصيبة أو تعرض لأمر في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في عرضه بسبب جهاده في سبيل الله، قال فإنها تجيء يوم القيامة كأخزر ما كانت عليه، أي الجراح والدماء التي كانت، يعني كانت نتيجة الجراح، تأتي أخزر ما كانت، لونها الزعفران، لونها الزعفران، والزعفران لون محبب للناس كما هو معروف، فهو طيب اللون وطيب الرائحة، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. وهذا مما يدل على أن من ترك شيئا لله أو من بذل شيئا لله عوضه الله خيرا مما هو فيه، فدمه الذي سفك في سبيل الله، وقد يتأذى الناس من الدماء الآن وقد يستقذرونها، لكن الدم يأتي في أجمل ما يكون من الألوان، لون الزعفران، وهو اللون الذي تشوبه حمرة بصفرة، وهو محبب إلى النفوس، فهكذا لونه، والريح ريح المسك، فهذا دليل على أن من بذل شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وجعل له يعني خيرا مما يعني بذل. وهذا مما يدل على فضل الجهاد، وقد سبق التنبيه على هذا، وأن هذا دلالة على أثر الجهاد في سبيل الله، وهو أثر طبيعي ومادي محسوس، فكيف بالأجر والثواب الذي هو من عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والفواق ما بين الحلبتين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي هذا الرجل، وإنما ذكره بوصفه دليل على فضله، وأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبت، مر بشعب، قيل الشعب هو الطريق في الجبل، وقيل هو مكان سيلان الماء يعني في بين الجبال، والشعاب يعني تكون يعني في الجبال، وتكون يعني مكان تحرك الناس وطرقهم، فيه عيينة يعني تصغير عين، وهي العين التي تكون من الماء، ولهذا بين العين الباصرة والعين الجارية اشتراك لفظي كما يقول العلماء، يقولون يفرق بينهما العين الجارية والعين الباصرة، العين الباصرة هي التي يرى بها ويبصر، والعين الجارية هي العين من الماء، فيه عيينة من ماء، هذه هي العين الجارية، لأنه قال من ماء عذبة يعني ماؤها حلو وعذب صالح للشرب، فأعجبته يعني فأعجبه ماءها، ورأى يعني صلاحيتها يعني للشرب، وأنه لو أقام يعني عندها لانتفع بها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب. لو هنا للتمني، اعتزلت الناس، واعتزال الناس هو أن يكون في مكان معزل منعزل عن الناس، فأقمت في هذا الشعب، وهذا عطف على ما تقدم، وإلا فالاعتزال لا يلزم أن يكون يعني بالإقامة في شعب، لأن قد يعتزل في بيته، ولهذا قيل أن هذه الكلمة معطوفة على ما تقدم. فلو اعتزلت الناس وكأنه قال وأقمت في هذا الشهر، فاعتزاله هنا في مكان يعني بعيد عن الناس، وإلا فقد يعتزل الرجل في بيته. ثم قال ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على فضل الصحابة، أن الواحد منهم قد يعرض له الأمر ثم لا يفعل حتى يعرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه يعني للمسلمين اليوم، أنه من استحسن شيئا فعليه أن يعرض هذا على أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وبقي العلماء بعده الذين يبينون سنته، فمن عرض له عارض يعني مثل ما عرض للصحابي هنا فليعرض هذا على أهل العلم، إن كان من أهل العلم عرضه على الكتاب والسنة، فإذا وجد له دليلا فعل وإلا أمسك. ولهذا كم فتن بسبب هذه المسألة من فتن، يعني يأتي إنسان يعني فيه جهل فيقول أعتزل في مكان وأتجنب يعني الناس وأذيتهم وأسلم من غيبتهم ومن أذيتهم ويسلم لي ديني، فيعتزل فيتسلط عليه الشيطان كما سبق أن نبهنا، فيأتيه ويغريه ببعض الأمور حتى لربما غرس في نفسه أنك من الأولياء أو أنك نبي من الأنبياء أو أنك المهدي، فيعرض عليه الشبه، فإذا وجد لها قبولا زاده حتى لربما يعني أغراه بادعاء الألوهية. فكم فتن بسبب الخلوات والعزلة من فتن من العوام. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول لا يعتزل إلا عالم، لأن العالم لو اعتزل اشتغل بالعلم، اشتغل بتحقيق المسائل، اشتغل بالعبادة الصحيحة. أما العام قد يعتزل ويعرض عليه الشيطان ويلبس عليه، وكم لبس الشيطان على بعض التائبين وعلى بعض الجهلة عندما يستقيم. وأذكر أن رجلا يعني سألني، قال شاب كان يعزف العود ويغني يقول فتاب إلى الله عز وجل، ثم يقول بعد أن تاب يقول سخر الله له الجن، سخر الله له الجن، يقول فأصبح الآن يأتي بالأدوية من ألمانيا ومن أوروبا للمسلمين عن طريق الجن. فقال كيف يعني الرجل هذا؟ يقولون أهل القرية، هو في قرية، يثنون عليه خيرا ويقولون سبحان الله بعد أن كان فاسقا أصبح يعني من الأولياء، سخر له الجن وأصبحوا يخدمونه. قلت هذا لا يزال الشيطان يلبس عليه، كان يلبس عليه بالغناء والآن يلبس عليه بأنه من الأولياء، فما زال في فتنة، بل فتنته هذه أعظم، وسيستدرجه بعد ذلك إلى ما هو أعظم. فقد يأتي الشيطان ويقول له أنا ملك وقد أوحيت إليك، فيدعي النبوة. فقلت له يعني مثال بس واضح بين، هل هؤلاء الجن سخروا للعلماء الكبار الذين عاشوا في الطاعة وماتوا على خير ما كان، هل تجد أن عالما من العلماء قال سخر لي الجن، أو سخروا للصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال له قلت إذن لو كان هذا فضل لسبق إليه السلف، ما نجد أن الجن سخروا لأبي بكر أو لعمر، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قاتل معه الملائكة نزلوا بأمر الله وما سخر الله له الجن، لأن الجن سخروا لسليمان. ولهذا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعني قبض على أحدهم قال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته في هذه السارة يلعب بها الصبيان. فهذه أمور لا يدركها كثير من الناس، الجن ما سخروا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الأمور الصعبة كان يرسل أصحابه كما أرسل عثمان في الحديبية إلى قريش وعرضه للخطر، ولو كان هذا لأرسل الجن الذين لا يقدر الناس أن يفعلوا بهم، وأرسل حذيفة يوم الأحزاب. وهذا مما يدل على أن الجن لم يسخروا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم مخاطبون، فرقوا، مخاطبون بدعوته ويجب عليهم الإيمان به، ولكنهم لم يقوموا بخدمته ولم يؤمروا بالجهاد معه، وإنما أمروا بالنذارة وهو أن ينذروا قومهم بالدين ويبلغوهم. أما خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخدمه أصحابه، كان أنس بن مالك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة 10 سنين، وما عرف أن له خادم من الجن، وكذلك أصحابه من بعده، وكذلك العلماء والأئمة، لا نرى في تراجم أحد الأئمة الكبار أنه سخر له الجن. فكيف سخر الجن لهذا الشاب الذي بالأمس كان يغني وبعد أن تاب سخر له الجن؟ فهذا دليل على أن هذا تلبيس من الشيطان يريد أن يلبس عليه. وهؤلاء الجن والمردة يلبسون على الناس بطرق، فلما كان يغريه بالأغاني وفرغ منه علم أنه لا يقبل أتاه من طريق آخر. وهذا كما قال ابن القيم، قال أن الشيطان يشم الإنسان، فإذا وجد فيه قربا من المعصية أغراه بها، وإذا وجد فيه ديانة وتشدد ما يأتي لهذا الشاب الذي تاب وهو مقبل الآن على العبادة يقول له ارجع إلى الأغاني، وإنما يغري بأن يقول له أنت الآن استقمت نحن في خدمتك. وهؤلاء مردة، يعني ليسوا من مؤمني الجن بل من مردة الجن، يريد أن يستدرجوه إلى هذا الأمر. فالشاهد أن هذه الأمور التي تعرض لبعض العوام أو بعض التائبين أو بعض الجهلة يجب عليها أن يعرضوها على أهل العلم، وعند ذلك تمحص هذه الأشياء وتعرف. فهذا الصحابي الجليل عرف بفقهه وبعلمه أن هذا الأمر يحتاج إلى أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا منهج عظيم، كونه يعتزل في وادي عند هذه العين ويعتزل الناس هذا أمر مؤثر على عبادته. قال ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل. إذن هنا دليل على أن ما أراده الصحابي رضي الله عنه أنه غير صحيح، ولكن أنقذه الله بفقهه. والفقه على قسمين، إما أن يكون فقيها بالمسألة يعرف حكمها، وإما أن يكون فقيها بنفسه يعرف أنه ليس من أهل النظر فيرجع لأهل العلم. ولهذا تجد من العوام من هو فقيه، كيف؟ يعني العامي الفقيه الذي يتوقف عند حدود علمه، فإذا عرضت له مسألة قال لا والله نرجع للعلماء، هذا فقيه. ولهذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الجاهل المركب هذا قد يكون في العوام ويكون في أهل العلم، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فتجد عامي آخر يقول لا هذه المسألة بسيطة ما تحتاج لفتوى ولا شيء، خذ الفتوى الآن جاهزة، ويتكلم في العلم فيكون فتنة لنفسه ولغيره. فيعني من العوام من هو فقيه، فهذا فقه بالنفس وهو يعلم أنه جاهل بهذه المسألة يرجع إلى أهل العلم. الفقه الثاني أن يعرف حكم هذه المسألة بالأدلة، ولهذا هذه المسألة لربما لو عرضها على أبي بكر لبين له الحكم، أو عرضها على عمر، ولكن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل. هنا نهي، نهاه عن ذلك، ثم جاء هذا النهي معللا كما سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر أو ينهى ثم يبين العلة والحكم. قال فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، يعني هنا بين فضل الجهاد وأن الجهاد من لوازم الخلطة ومخالطة الناس. فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، فدل على أن الجهاد أفضل من العزلة. وكما سبق أن ذكرنا أن الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخالط المسلمين ويشاركهم في عبادتهم وفي صلاتهم مع اعتزال أوقات الفتن فهو خير من الذي يعتزل في الجبال ولا ينتفع الناس منه بشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. وهذه معروفة الإجابة، أن كل مؤمن يعني يتمنى أن يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة. أغزوا في سبيل الله، هذا توجيه للمسلمين بالغزو، ولكن عندما يكون الجهاد في سبيل الله. ثم بين أيضا العلة كما ذكرنا، قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، هذا هو الثواب، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، والفواق كما تقدم هو ما بين الحلبتين أو وقت رجوع اللبن في الضرع وجبت له الجنة من الله عز وجل، ووجبت بمعنى أنه استحق الجنة أو كتب له في الديوان أن الجنة قد وجبت له وأنه استحقها بهذا العمل، وهذا مما يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: كيف يعرف طالب العلم أنه مخلص لله عز وجل؟ هذه المسألة تكلم العلماء فيها، وحتى إن بعضهم قال يعني أنه لا إخلاص لمن رأى أن له إخلاصا، وقالوا أن الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص، لأن المخلص يجاهد نفسه على الإخلاص، فإذا عرض نفسه يخشى يعني أن يكون مقصرا. والصحيح أن الإنسان، وهذا الذي عليه عامة المحققين، أن الإنسان يعرف أنه مخلص، وذلك بأن يعلم ما الذي أراد بعمله، فإن أراد بعمله وجه الله لم ينبعث للعمل إلا لطاعة الله فهذا هو المخلص. ما الذي أخرجه من بيته إلى هذا المسجد؟ يريد الصلاة، يريد الأجر من الله عز وجل، هذا هو المخلص. لماذا قام وصلى ركعتين؟ يحدث نفسه بالأجر والثواب الذي أعده الله على هاتين الركعتين. إذا جاهد في سبيل الله، ما الذي أراد؟ إما أن يريد المغنم، وإما أن يريد الذكر والشهرة، وإما أن يريد الأجر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من عمل إلا ومرجعه إلى المحبة، سواء كانت المحبة الصحيحة أو باطلة. كل عمل الآن لو لاحظت تحرك الناس، كل إنسان يسعى لما يحب، هذا يحب الدين يعمل له، هذا يحب الدنيا يعمل لها، هذا يحب الجاه يعمل له، هذا يحب يعني كما يقال يخلد ذكره ويذكر يعمل له. فلو فتشت الناس كل إنسان يعرف لما عمل، لما فعل، وهو لا يكاد ينفك عن هذا الشيء. ولهذا يعني تعرف هذه الأمور بفلتات الألسن. فلا يزال المخلص يلهج بذكر الله أو بمحبة الله عز وجل، ولا يزال صاحب الدنيا مهما أراد أن يتخلص يعني من مما يظهره من الإخلاص، إلا أنه لا بد أن يظهر على فلتات الألسنة. فالإنسان يعرف ما الذي أراد بعمله، ما هي النية المحركة للعمل. هذا سائل بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول: حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أضرب بسهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدقك. فهل هذه القصة صحيحة؟ وهل هذا الصحابي كان في خيبر ولم يسجد لله سجدة؟ الله أعلم. هذه الحديث يحتاج النظر إلى ثبوته وإلى مناسبته. يقول: هل يجب على العامي أن يتعلم كتاب التوحيد وأن يحفظه؟ وهل يعذر بجهله في أمر العقيدة؟ كتاب التوحيد يجب عليه أن يتعلم التوحيد، أما كتاب معين بعينه فلا يجب عليه، يجب عليه أن يتعلم توحيد الله. لكن إذا كان لا يمكن أن يتعلم التوحيد إلا بقراءة كتب أهل العلم فنعم، أما أن نكون نخصص كتاب بعين نقول يجب على المسلم أن يعرف هذا الكتاب فلا يجب. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل يعني عن كتاب، يعني طلب أحد الطلبة أن يرشده إلى كتاب، قال: الكتب كثيرة. قال: ولكن أصح الكتب بعد كتاب الله كتاب البخاري. فتعيين كتاب بعينه يقول يجب على الناس أن يقرأ هذا الكتاب ويتعلم، لا يجب على الناس، لكن يجب عليهم أن يتعلموا التوحيد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن من أفضل الكتب التي يعني بينت التوحيد خصوصا توحيد العبادة التوحيد، كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فالناس في حاجة لدراسة هذا الكتاب، لكن وجوبا يتعين أن يدرس هذا الكتاب دون غيره، فإنما يجب عليه أن يعرف التوحيد وما يضاده من الشرك. وأما يعني العذر بالجهل، فإن الإنسان يعذر بالجهل في كل ما خفي عليه من العلم، سواء في التوحيد أو في غيره، كما دلت على هذا النصوص. ومن هذا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالوسع يعني القدرة، وقد يكون في العلم وقد يكون في البدن. فإذا عجز الإنسان عن فهم علم أو فهم مسألة فهو معذور، لكن على الإنسان لا يقصر في طلب العلم، يجتهد. فإذا اجتهد وقصر بعد ذلك فأمره دائر بين الأجر والأجرين. يقول: من هم الخوارج وهل هم موجودون في عصرنا هذا؟ الخوارج يطلق على معنيين، يطلق على كل من خرج على الإمام ونازعه في السمع والطاعة، ويطلق على طائفة مخصوصة خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واشتهروا بهذا الاسم، ومن عقائدهم أنهم يكفرون بالذنوب ويرون الخروج على ولاة الأمور. وأما وجودهم الآن، نعم هم موجودون ويكفرون الحكام والعلماء، بل منهم من يكفر عامة المسلمين، منهم من يكفر عامة المسلمين. وقد سمعت من بعضهم يعني مباشرة، لا أقول بواسطة، من يكفر الناس في هذه البلاد كلها، الحكام والعلماء والعوام، يقول الحكام كفار والعلماء سكتوا كفار والناس في طاعة العلماء كفار، كلهم كفار. ثم سألناه عن ابن باز، قلت ابن باز يكفر؟ قال ابن باز أعذره بجهله، يعني ابن باز نجا بجهله عند هذا. فهذا كما يقال الجنون فنون، يعني يقولون الجنون فنون، هذا نوع ضرب من الجنون، أن تكفر الأمة كلها والذي ينجى هو أعلم الناس ينجو بجهله، وإلا فهو وقع في الكفر. فهذا أي عقيدة؟ يعني أين عقيدة الخوارج من هذا الرجل؟ الخوارج كانوا يكفرون بعض يعني من اشتبه عليهم أمره، أما هؤلاء يكفرون بغير معصية ويطعنون في الأمة. وهذا الرجل يكفر كل من انتسب إلى الوظائف الحكومية، من مدرس ومن قاضي وإمام، حتى لو كان إنسان يعمل يعني عامل نظافة في تحت ولاية هذه الدولة يرى أنه كافر. فهذا دليل على وجود هؤلاء. ولهذا يعني ولاة الأمر يعني من توفيق الله لهم أنهم سلطوا عليهم أهل العلم، قالوا ناصحوهم وبينوا لهم، فمنهم من ينتفع ويرجع ومنهم من يصر يعني على اعتقاده وعلى قوله. بارك الله فيكم. يقول: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستلقون بعدي أثرة وأشياء تنكرونها، فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول السائل: هل الحديث ينطبق علينا الآن؟ تنزيل الأحاديث على الناس هذا يحتاج إلى معرفة أحوال الناس. علينا الآن من أنت وأين أنت وما هي الأثر التي تعرضت لها؟ لا يمكن ننزل الأحكام، لكن ذكر العلماء أن هذا ما يحصل إذا حصل يعني من استئثار يعني الحكام والأمراء يعني بالحقوق، يكون هذا من الأثرة. لكن أن ينزل يعني هذا على شخص معين ما يمكن. الحكام يتفاوتون والأمراء يتفاوتون والعامة يتفاوتون في أحكامهم، وكذلك اليوم في بلاد المسلمين الناس يتفاوتون. ولكن نحن نقول من يعني عرف من حاله أنه استؤثر عليه أو أنه منع حقه فليصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم من يمتن على صديقه بأن يذكره بجميله ومعروفه الذي قام به لما كان في أحوج الحاجات إليه؟ وهل يجوز أن يستدل بتمنن عثمان رضي الله عنه لما أرادوا قتله؟ قال: أنا الذي جهزت جيش العسرة وحفرت بئر رومة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، فعل عثمان رضي الله عنه ليس منا، ولكن هو في الرد على شبهة الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه رضي الله عنه وحاصروه وتكلموا فيه، فذكرهم بما جاء في فضله من الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل. فكان يستدل عليهم بما جاء في السنة ليدفع هذه الفتنة. وإلا فعثمان رضي الله عنه ما ذكر هذا في يوم من الأيام إلى أن جاء هؤلاء الذين يكفرون، واحتج بهذا ليبين لهم أنه ليس بكافر وليدفع هذه الفتنة عن الأمة. فهذه ليس من المنة، وإنما هذا من رد شبهة هؤلاء الذين ظنوا أن عثمان كفر وأنه ارتد، فذكرهم بما جاء في فضله رضي الله عنه. ولهذا كان هؤلاء هم شر طائفة، كما أجمع الصحابة رضي الله عنهم أنهم شر طائفة على وجه الأرض هم قتلة عثمان رضي الله عنه. نعم، نأخذ سؤال. يقول: ما معنى لا تجسسوا ولا تحسسوا؟ نعم، هذا نهي يعني عن التجسس، ويعني كذلك التحسس وهو في معناه، وفرق بينهما، قيل يعني هذا باختلاف يعني الحواس يعني من البصر وغيره أو البحث والتنقيب، والمقصود بهذا هو النهي عن التجسس، وأن المسلم لا يجوز له أن ينقب عن الأمور ويتجسس على الناس. فإذا الناس أغلقوا بيوتهم لا يتجسس عليهم ويقول لعل فلان يفعل منكر، أو إذا رأى إنسان في طريق أو جلس في مكان قال لعل عنده معصية، فهذه مخالفة للشرع، لا يجوز إنسان أن يتجسس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال تجسسوا، وقال ولكن قال من رأى منكم منكرا. إذا صادفت المنكر ورأيته ورأيته بعينك دون تجسس فأنكر في حدود الضوابط الشرعية، أما التجسس وسوء الظن بالمسلمين لا يجوز أبدا. ولا يجوز إنسان إذا رأى رجل مثلا مع امرأة يقول لعلها ليست زوجته، وكم من الذين يتجسسون وقعوا في فتن ثم بعد ذلك يتبين أن هذا يعني متجرئ على الناس، إلا في حدود يعني بينها العلماء في السياسة الشرعية. ولي الأمر إذا عظمت الفتنة يجوز له أن يأخذ بعض الناس بالتهمة إذا ظهرت علامات الريبة، يعني بينه العلماء، مثل رجل يعني يسير مع امرأة في مكان خالي وعليهما ريبة ويظهر عليهما الخوف، ويعني أمور يعني تظهر عليه علامة، ولي الأمر من حقه أن يبحث عن هذا الأمر، أما غير ولي الأمر ليس له أن يتجسس. والأصل هو حسن الظن بالمسلمين، وأن تحسن الظن بهم، وأن تحملهم على أحسن المحامل، هذا الذي أمرنا به. هذا والله تعالى. وقال له بعد فترة من الخلوة قال أنت أفضل الناس، فيأتيه أنت أفضل الناس أنت أفضل الناس، طيب من أفضل الناس؟ هم الأنبياء. ثم يأتيه الشيطان بعد ذلك يقول له أنت نبي هذا الزمان. يعني انظروا كيف أخرجه الشيطان يعني من هذا الطريق الذي أراد الخير منه. ولهذا قال العلماء إنما تكون الخلوة لعالم فقيه، أما إذا كان إنسان جاهل يعني يلبس عليه الشيطان فهذا يجب عليه أن يخالط المسلمين وأن يحذر من الخلوة. يعني قد يقول إنسان الآن كيف يلبس الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم الأنبياء والمرسلين، يعني أنا قابلت شابا يعني في هذا المسجد وكانت له أسئلة وأحاله علي أحد المشايخ، وكنت في عجلة لدي يعني موعد، فقلت له نكسب الوقت وتصعد معي في السيارة وأوصلك إلى المكان الذي أنت فيه. فلما صعد في السيارة وإذا فتنته فتنة عظيمة، قلت ما الذي عندك؟ قال أنا يوحى إلي. أنا لو كنت أظن أن هذه مشكلة ما أخذت معي، ظننت أن عنده سؤال وأوصله في طريق. قلت كيف يوحى إليك؟ قال أنا يوحى إلي ويأتيني الوحي. لاحظوا الشيطان كيف لبس عليه. فقلت له ألا تعلم أن النبوة ختمت والنبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بشريعة جديدة وختمت النبوة، وإنما أنا بعثت لتصحيح أخطاء العلماء. قال ما أتي بشريعة، أنا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن أسمع العلماء يعذبون في قبورهم، وبعثني الله حتى أصحح أخطاء العلماء وينجون من العذاب. يعني انظروا كيف لبس يعني الشيطان. لا يقول الإنسان الآن ما هناك مسلم يعني يلبس عليه الشيطان بعد هذه النصوص ختمت به النبوة، حتى جاءت امرأة قالت لا نبي بعدي، ما قال لا نبي، وجاء آخر قال لا أنا اسمي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. يعني انظروا كيف الآن الشيطان يلبس يعني على الناس. فلا تستغرب يعني إذا وجد الجهل يعني كيف أن الشيطان قد يستهوي بعض الناس. فقلت لهذا الشاب قلت العلماء لا يعذبون في قبوره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا وإذا أخطأ فله أجر، فإذا كانوا مخلصون في العلم فهم بين الأجر والأجرين، لو عرف هذا زالت عنه الشبهة. فالمقصود أن الخلوة يعني إذا كانت من غير فقه قد يخلو الإنسان بنفسه يتدرج به الشيطان يقول أنت أفضل الناس، ثم يأتي بعد ذلك يقول أنت ولي، ثم بعد ذلك يقول له أنت نبي، فإذا قال له أنت نبي خلاص أخرجه من الدين بادعاء النبوة والكفر والعياذ بالله. فنقول أن الخلوة يعني عبادة الله على مرتبتين، مرتبة أولى أن تكون العبادة في جماعة، ولهذا شرعت الآن الصلاة في جماعة، شرعت الآن الجمعة، شرعت الصلاة في جماعة، شرعت العبادات التي تشرع لجماعة المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر يعني عن هذه الجماعة. فإذا الإنسان خالط المسلمين في جماعتهم وفي مساجدهم وفي صلاتهم وفي دروسهم وفي حلقهم وكذلك في مناصحتهم يناصح بعضهم بعضا كان على خير عظيم. فإذا خاضوا في الفتن وخاضوا في الشرور اعتزل في بيته. والفتن على قسمين، إما أن تكون فتنة عامة في كل البلاد فهذه يعتزلها الإنسان في بيته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند وجود الفتن أن يلزم الإنسان بيته. وإما أن تكون فتنة خاصة، يعني أنت الآن تأتي لهذا المكان الطيب الفاضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه دروس علم، فيه ناس يقرؤون القرآن يذكرون الله يوجهونك إلى الخير ينصحونك، لا تسمع بحمد الله يعني منكرا، يعني تجد الخير في المسلمين، هذه مجالس خير إلزمها. إذا ذهبت إلى الأسواق ستجد يعني فتن، ففر من مجالس الفتن إلى مجالس الخير. فإذا فرغ الناس من مجالسهم ارجع إلى بيتك والزم البيت، فيكون هذا المسلم على خير منزلة في عبادة الله. إذا رأيت الناس في مجالس خير واستطعت أن تحسن إليهم إما بعلم أو بمال أو بنصيحة أو بإعانة فهذه من مرتبة الإحسان إليهم. إذا لم تستطع على الأقل تكف الشر يعني عنهم، وأما أن تكون مسيئا إليهم فتجنب هذا. فلهذا تلاحظون أن خير الناس هو من لزم جماعة المسلمين ولازم عبادتهم وجماعتهم وشاركهم في أبواب الخير. فإذا وجدت مجالس الفتنة ومجالس الشرور ومجالس المعاصي اعتزلها. وأنتم إذا تأملتم إلى هذا التقرير الذي أذكره لكم ارجعوا إلى سير السلف الصالح تجدون أن على هذا النحو يخالطون الناس في الخير، فإذا رأوا المجالس خاض الناس في الفتن أعرضوا عنها وقاموا إلى عبادتهم وإلى طاعة الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. يقول السائل شيخنا الفاضل، قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: لا صلاح للقلوب إلا بالخلوة، والبعض يستشهد بخلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يقول السائل: وقد رأيت أنها تولد رقابة وقوة تحكم في النفس. الأمر كما ذكرت لك أن الإنسان له مقام، مقام لزوم جماعة المسلمين وأداء العبادة. فلا شك الآن لو رجل الآن ترك الصلوات اليوم في هذا المسجد واعتزل في كهف من الكهوف، فهل هذا ممدوح أو مذموم؟ هذا مذموم بتركه لصلاة الجماعة. ولكن إذا أتى إنسان وصلى هذه الصلوات واعتزل الفتن ورجع إلى بيته وأقبل على عبادة الله فهذا خير. وأنا أذكر لكم مثالا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به أو ما كان عليه من الهدي الخلوة، فكان يعتزل يعني في غار حراء وكان يعبد الله عز وجل معتزلا للفتنة ولقريش بلهوها وبما كانوا عليه من اللهو. لكن لما بعثه الله بالنبوة هل بقي في ذلك الغار أو خالط الناس ودعاهم إلى الخير وصبر على أذاهم وذموه واتهموه بالسحر والجنون وأدموا عقبيه وكسروا رباعيته؟ ما اعتزل، قال آذوني واعتزل فيك، أو قال أنا قد أسيء إلى الناس قد أظلم قد يحصل مني شيء، بل إنه لزم المسلمين ولزم أمصارهم وبقي في هذه المدينة والناس يفيدون عليه، وقادر أن يعتزل يعني في شعب من الشعاب ولكنه بقي مع المسلمين. فمنزلته بعد النبوة أرفع من منزلته قبل النبوة. وهكذا الآن تجد العالم